تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. ما زلت معكم ومع تاريخ الأندلس وإسقاطات هذا التاريخ على واقعنا اليوم. لن يكون كل حديثنا عن مآسي، لأني سأتحدث عن أيضا قصص فيها عز وفيها مجد وفيها بطولة. لنأخذ التاريخ من جانبيه، ما هي العوائق للنصر التي سببت الانهيار والهزيمة، وما هي أسباب النصر والعز التي سببت المجد والرفعة. فسنأخذ الطرفين. معذرة أني بدأت بتاريخ الأندلس، هذا التاريخ المؤلم، لكني لم أجد أقرب منه إلى واقعنا اليوم. وتوالت بنا أحداث سقوط الأندلس، نتحدث فقط عن الفترة الأخيرة من الأندلس حتى وصلنا إلى السنين الأخيرة من سقوط الأندلس. وصلنا الآن إلى إلى سنتين قبل السقوط النهائي للأندلس، ورأينا كيف أن الأندلس ضاعت، ثم مملكة غرناطة ضاعت، ولم يبقى إلا مدينة غرناطة وما حولها من قرى، ومحاصرة من كل الاتجاهات بالنصارى. حتى الجنوب ضاعت منها ملقة، وضاعت منها المرية وطريف وجبل طار، كلها ضاعت. والآن لم يبقى في يد أبي عبد الله محمد بن الأحمر الصغير، لم يبقى عنده إلا غرناطة. فطبعا كان شاف أن الأمور لن تكون بصالحة، وأن النصارى سيفعلون به الأفاعيل، فقرر إعلان الجهاد. كان من المتوقع ومن الطبيعي أنه بعد أن أعلن الصغير الدفاع عن غرناطة أنه لن تكون له قدرة ولا طاقة، هو ومن معه من جيش ووزراء وهيئة أركان حرب كما يقولون، لأنه ما أعد جيشا أصلا. لكن الذي حفظ غرناطة هو أن قامت في غرناطة في تلك الفترة انتفاضة إسلامية حقيقية قوية، والحركة الإسلامية إذا يعني وجدت جدية من حكامها وإيمان وصدق وحرص على الدين سيقومون معهم وليس ضدهم. فقامت انتفاضة إسلامية قوية على رأسها رجل اسمه موسى ابن أبي غسان، يا ريت شبابنا يحفظوه ويعرفوه، الأمير موسى ابن أبي غسان. فحرك موسى الجهاد في قلوب الناس، وبدأ ينظمهم، وبدأ يحمسهم على الموت في سبيل الله وعلى الدفاع عن بلدهم وعن هويتهم. واستجاب الشعب ليس للحاكم وإنما للحركة الإسلامية القوية، فتحرك الناس مع موسى بن أبي غسان لحماية غرناطة. ماذا فعل ابن الأحمر تجاه هذه الحركة التي قامت من داخل غرناطة، وماذا حدث لغرناطة بعد الفاصل إن شاء الله؟ أرحب بكم مع علمني التاريخ، وما زلت معكم ومع اللحظات الأخيرة من سقوط الأندلس. نحن الآن في آخر سنتين من سقوط الأندلس، وبالذات آخر شهور الحقيقة من سقوط الأندلس. محمد بن الأحمر أبو عبد الله الملك الصغير كما كان لقبه هو حاكم غرناطة، خائن حريص على الحكم، تحالف مع النصارى من قبل، لكنه لما حوصر الآن رأى أنه ليس له حل سوى أن يدافع، لكن ما كان عنده جيش قوي يدافع به. فمما ساعده وجود حركة إسلامية صادقة مخلصة بقيادة الأمير موسى ابن أبي غسان. وهنا كلمة، أنه العلاقة بين الحكام والحركات الإسلامية للأسف متوترة دائما، ولو قام من الحكم من يخلص لله عز وجل سيجد أن الحركة الإسلامية ليس هدفها الحكم وليس هدفها إسقاط دولة، وإنما هدفها إقامة عز ومجد للمسلمين، وسيكونون أعوان له إذا وجدوا منه الإخلاص والصدق. هذا الصراع الذي يجري بين الحركة الإسلامية والحكام يجب أن ينتهي، ويجب أن تبنى الجسور ويجتمع الجميع لبناء نهضة وتنمية وعز ومجد وجهاد وقوة، وهذا مطلب الأمة كلها. على كل حال نرجع إلى غرناطة. عمليا لم يستطع محمد بن أبي الأحمر أن يدافع عن غرناطة، لكن الذي دافع عن غرناطة طيلة 7 أشهر كاملة ظل أصحاب هذه الانتفاضة في دفاعهم عن حصون غرناطة، هجمات نصرانية شرسة وهم يدافعون، بينما في ذات الوقت كان محمد بن الأحمر الصغير ينظر إلى الأمور يستطلعها من بعيد متفرج واقف، ما استطاع أن يفعل شيئا، يريد ويتمنى أن يجد حلا ومخرجا. ما نعتقد أنه كان يريد التخلص من حكمه، لا هو يريد حكمه ولا يريد النصارى، لكن ما أيضا في نفس الوقت كان متوجس من هذه الحركة، وفي نفس الوقت يريد حلا أو مخرجا يستر به ما وجهه، لأنه كما يقولون سحب البساط منا الذي يدافع عن غرناطة موسى بن أبي غسان وليس الملك الصغير. بعد 7 شهور من هذا الجهاد الشعبي وجد الملك الصغير بريق أمل كان قد تمنى أن يجده. جاءت رسالة من حكام أسبانيا فرناندو وأزابيلا يطلبان فيه في الرسالة من الملك الصغير تسليم غرناطة، ويضمن له ولقومه ولجيشه الأمان، و 70 شرط سنحفظ المساجد وسنحفظ الكذا ولن نسترق أحد ولن تمنعوا من ممارسة دينكم وأشياء كثيرة. كان من بين هذه الضمانات وتلك الشروط أن تترك المساجد ولا يدخل النصارى غرناطة، بل يقبلوا فقط بتبعيتها، يعني لن يدخل الجيش، فقط سيدخل الملك ومن معه، وسيطلق الأسرى وتؤمن الأعراض والأموال، ويوضع أبو عبد الله الملك الصغير وزيرا على غرناطة معاونا لملك أسبانيا، يعني ما يسمى ملك يسمى وزيرا. الآن الملك الصغير ما هو قادر يدافع، وإذا انتهت المسألة وصمد الشعب الناس سيلتفون حول الحركة الإسلامية بقيادة محمد بقيادة موسى بن أبي غسان وليس حوله، فوجد أن هذه فرصة أن يبقى له الحكم. شوفوا الخيانة، شوفوا العقلية، همه نفسه. من هنا وافق الملك الصغير على هذه المعاهدة، لكنه خوفا من يعني من أن تظهر خيانته وحرصا على حياته الأبدية السرمدية كان يريد طريقة يعني يقبل الشعب فيها بهذه الشروط. فالمهم اشترط لنفسه شرطان حتى يضمن أن ما يخونه النصارى بعد الاتفاقية. الشرط الأول، شوفوا الشروط اللي فكر فيها، الشرط الأول، هذه شروط الآن ابن الأحمر على ملوك أسبانيا، الشرط الأول أن يقوم فرناندو وإيزابيلا بالقسم على هذه العهود فاستجيب له وأقسم على هذا الأمر. الأمر الثاني أن تحكم في هذه المعاهدة هيئة عالمية تضمن تطبيقها بصورة سليمة، يعني لابد من اتفاقيات قوة خارجية تضمن الاتفاقية، ونظر في دول العالم من ممكن يحترمه ملوك أسبانيا، فوجد ما في أعظم من البابا اللي هو هيئة الأمم بالنسبة له في ذلك الوقت، فاشترط أن يوقع البابا على هذه الاتفاقية، فأرسلت الاتفاقية إلى البابا فوقع عليها، سيتم تسليم غرناطة وينتهي الوجود الإسلامي في الأندلس. بعدها اتجه الملك الصغير ليسلم مفاتيح غرناطة ويوقف حركة الجهاد في البلد مقابل أن يعطوه الأمان كما ذكروا،